الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو قال حدثني الحجاج بن عثمان السكسكي عن معاذ بن جبل قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم يصلي، وسجد سجدة ظننت أن نفسه قبضت فيها، فقلت: رأيتك يا رسول الله سجدت سجدة فظننت أن نفسك قد قبضت فيها. قال: إني صليت ما كتب لي ربي. فقال لي: يا محمد، ما أفعل بأمتك؟ قلت: يا ربي أنت أعلم. قال: إني لن أخزيك في أمتك يا محمد، فسجدت لربي بها، وربك شاكر يحب الشاكرين. حدثني محمد بن معاذ بن يوسف قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني لقيت جبريل فبشرني وقال: إن الله يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال أخبرنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده بهذا الحديث. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا زياد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ثم السلمي أن أباه عبد الله بن كعب وكان قائد أبيه كعب حين أصيب بصره. حدثه قال: سمعت أبي كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وحديث صاحبيه قال: كمل لنا 50 يوما من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، ثم صليت الصبح 50 على ظهر بيت من بيوتنا على الحال التي ذكر الله منا، قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وضاقت علي نفسي، إذ سمعت صوت صارخ فأوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعلمت أن قد جاء الفرج، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبي فكسوتهما إياه لبشارته، والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرا، وكانت آخر غزوة غزاها. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وقفل، جعل يأتيه من تخلف فيحلفون له ويعتذرون إليه ويستغفر لهم، يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. فجئت فجلست بين يديه فقلت: والله ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذا مني حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذا أو حاذا. ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذا مني حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخف حاذا. أصل الحاذ طريقة المتن، وهو ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس، أي خفيف الظهر من العيال، يعني أن أموره ميسورة حسنة. نعم، أحسن لكم. والله ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذا مني حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدقكم، قم حتى يقضي الله فيك أمره. فقمت وقام في أثري ناس من قومي يؤنبونني، فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. فقلت هل قال هذا القول أحد قبلي؟ فقالوا قاله هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة. فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة. فلما تمت 40 ليلة إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني فقال اعتزل امرأتك، فقلت أطلقها؟ قال لا، ولكن لا تقربها. حتى إذا مضت 50 ليلة من حينها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا، صليت على ظهر بيت لنا صلاة الصبح، ثم جلست أنا في المنزلة التي قال الله ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا، إذ سمعت نداء من ذروة سلع أن أبشر كعب بن مالك، فخرجت ساجدا وعرفت أن الله قد جاء بالفرج. ثم جاء رجل يركض على فرس يبشرني، فكان الصوت أسرع من فرسي، فأعطيته ثوبي بشارة ولبست ثوبين آخرين. قيل لعبد الرزاق رواه معمر عن غير عبد الرحمن بن كعب، قال نعم رواه مرة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب ومرة عن عبد الرحمن بن كعب. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه. قال محمد بن يحيى وحدثنا أحمد بن أبي شعيب الجزري قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثني إسحاق بن راشد قال حدثني إسحاق بن راشد أن الزهري حدثه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت أبي كعب بن مالك واقتصوا الحديث وبعضهم يزيد على بعض، وهذا حديث عبد الرزاق فذكر نحوه. حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا موسى بن داود عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن حذيفة قدم بفتح حمص قال فدخلت على عمر فبشرته فسجد. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب جاءه فتح من قبل الشام فسجد سجدة الشكر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثني السري بن يحيى قال حدثني السري بن يحيى قال حدثني الحسن بن أبي الحسن قال قدم على عمر بن الخطاب دهاقين فارس، فخرج على حمار فاستقبلهم، فلما قيل لهم هذا أمير المؤمنين نزلوا عن دوابهم وخروا له سجدا، فمضى حتى إذا كان من ورائهم نزل فخر لله ساجدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على شريك عن محمد بن قيس عن رجل يكنى أبا موسى قال رأيت عليا سجد سجدة الشكر حين وجد المخدج، فقال والله ما كذبت ولا كذبت ما كذبت ما كذبت ولا كذبت فقال والله ما كذبت ولا كذبت. أحسن عليكم. كذا عندك ترتيب ما كذبت ولا كذبت غير مضبوط. أحسن عليك. هو ترتيبك ما كذبت ولا كذبت. أحسن عليك. فقال والله ما كذبت ولا كذبت كذا. أحسن عليك. وش الفرق بين كذبت وكذبت؟ ما كذبت بإخباره كذبت بما أخبر إليه. يعني كذبت الكاذب هو من أخبر بالكذب، والمكذوب الذي كذب هو من أخبر بالكذب. ولهذا يقول ابن مسعود حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، الصادق في خبره والمصدوق فيما أخبر به. وكل هذه الروايات يذكرها المؤلف يستدل بها على مشروعية سجود الشكر، وأدخله بهذا لأن السجود هو من أفعال الصلاة، من الأفعال المختصة بالصلاة. وأما ما ذكر في هذا الأثر الأخير من سجود الدهاقين هؤلاء فهذا منكر، لكن كأنه لم يذكر الإنكار عليهم، ولهم سجدوا لعمر لما قيل لهم من هؤلاء إنه أمير المؤمنين سجدوا له على عادتهم. ما في تعليق عندك على أحسنك يوجد على سجودهم؟ يب. ساجدة. طيب هذا هو الشاهد، لكن أعني الأول سجودهم ما ذكر شيء. يقول لم أجد من خرجه بهذا اللفظ فيما اطلعت عليه المراجع، وروى الخرائطي في كتابه فضيلة الشكر لله على نعمته بسند آخر سجود عمر في قصة أخرى، والأثر سنده ضعيف للانقطاع بين الحسن وعمر الخطاب. يعني هذا لابد أنه أقول من الإنكار عليهم، لابد أنه أنكر عليهم، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ لما سجد له تقليدا للنصارى لعظمائهم، فقال عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود على وجه التحية حرام في هذه الشريعة، وإن كان جائزاً في بعض الشرائع من قبلنا كما في قصة يوسف. نعم. أحسن عليكم. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن طارق بن زياد قال خرجنا مع علي إلى الخوارج نقتلهم، ثم قال اطلبوا، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سيخرج قوم يتكلمون بالحق لا يجاوز حلوقهم، سيماهم أن فيهم رجلا أسود مخدج اليد في يده شعيرات سود، إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس، وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس. فبكينا، ثم قال اطلبوا، فطلبنا فوجدنا المخدج فخررنا سجودا، وخر علي رضي الله عنه معنا ساجدا. قال أبو عبد الله رحمه الله ويروى أن الله تبارك وتعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا نادى مناد ألا نزل الخالق العليم، فيسجد أهل السماء فلا يمر إلى آخر. هذا موضوع جديد. السلام عليكم. نعم محمد.